القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمود عبد السميع المقيم في تقسيم طراطير في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: قاعدين في تقسيم طراطير، والمنطقة فيها أعمال ونقل ورتش، وبنشتغل بإيدينا عشان ننظف المكان عشان الحشرات اللي بتتجمع واللي بتنقل الأمراض. يقوم يجي واحد في الظروف دي يفتح مغسلة عربيات يا حضرات، مية ليل ونهار وروايح كريهة، زيوت وتشحيم وخلافه، وطبعا لا في تراخيص ولا ضرائب ولا تصاريح كهرباء ولا تصاريح مية. عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور هشام محمد ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بوزارة الدولة لشؤون البيئة بالرد التالي: ببحث الشكوى من خلال إدارة خدمة المواطنين بالفرع تبين بالفعل وجود مغسلة سيارات من الداخل، وهي ملك المواطن رامي سامي طلبة، وبالتفتيش على المنشأة تبين عدم وجود مخالفات بيئية، وتبين أيضا عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط. وبناء عليه تم مخاطبة السيد وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الدقهلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم وجود تراخيص لهذه المغسلة. وردا على همسة المستمع محمد عبد الحافظ شبل الجميزي، والتي يقول فيها: أنا واحد من المعاقين يا حضرات، وما عنديش أي مصدر للدخل عيش منه. اتقدمت للبهوات في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب للحصول على معاش المرحوم والدي، لكن البهوات حولوني على القمسيون الطبي وبعدين اختفوا، وأنا مش قادر أعيش. علشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ عصام عبد الغفار رضوان مشرف مركز الاتصالات وخدمة العملاء بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالرد التالي: تم عرض الشاكي على اللجنة الطبية لإبداء الرأي حول مدى استحقاقه معاش والده من عدمه، طبقا للمادة 177 من القرار الوزاري رقم 554 لعام 2004. وقد ورد في قرار اللجنة الطبية في 10/5/2015 أن حالة الشاكي لا تعجزه عن الكسب، وبالتالي لا يستحق المعاش، وتم عرضه بعد ذلك على لجنة التحكيم الطبي والتي أيدت قرار اللجنة الأولى، وأن الشاكي لا يستحق صرف معاش المرحوم والده، كما أن الشاكي لم يتقدم بطلب للعرض على لجنة فض المنازعات أي التظلمات لفحص الحالة وإبداء الرأي. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.